إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فصل في أحكام الاستبراء. الاستبراء لغة طلب البراءة، طلب البراءة، وشرعا تربص المرأة مدة بسبب حدوث الملك فيها أو زواله عنها تعبدا أو لبراءة رحمها من الحمل. تعريف ده مهم أوي. تربص المرأة أي أن المرأة تنتظر مدة العد، وهذا بسبب حدوث الملك فيها، سواء كان بعبودية أو كان بعقد نكاح أو زواله، زوال هذا الملك عنها، وهذا طبعا بطلاق أو بعتق. وهذه المدة التي تتربص المرأة أو تنتظرها المرأة، إما تعبدا لأن الله تعالى أمرنا بذلك، وإما لبراءة الرحم من الحمل. فلو قلنا أن هذه المدة إنما هي لبراءة الرحم من الحمل، فمعنى ذلك إذا قال قائل أننا نستطيع أن نعرف ذلك بعد أيام بسيطة من الطلاق، فلماذا نجعل المرأة تنتظر هذه المدة، خاصة والتي توفى عنها زوجها بتقعد 4 شهور و10 أيام؟ هذه مدة طويلة، فيمكن أن نجري بعض التحاليل المعملية ونتأكد من خلو الرحم من الحمل. نقول لا، نحن نغلب الجانب التعبدي، لا حرج من استبراء الرحم، ولكن مع ذلك نقول أن الجانب التعبدي، لأننا نتعبد بالنصوص، والله تعبدنا في هذه المسألة ببيان مدد العد. لذلك سواء كان لاستبراء الرحم أو لغيره، فإن ذلك نفعله تعبدا. قال الشيخ، نعم، الملك ده ممكن بيكون إما بزوج أو بزواج ولا يتملكها ولكن يستمتع به، وإما أن يكون بعقد شراء، اشترى رجل جارية فتملكها وجاز أن يطأها بذلك. الاستبراء يجب بسببين، أحدهما زوال الفراش. زوال الفراش إما بعتق وإما بطلاق، وسيأتي في قول صاحب المتن إذا مات سيد أم الولد إلى آخره. السبب الثاني حدوث الملك، وذكره المصنف في قوله ومن استحدث ملك أمة بشراء لا خيار فيه، بشراء لا خيار فيه أو بإرث أو وصية أو هبة أو غير ذلك من طرق الملك أو التملك لها ولم تكن زوجته، حرم عليه عند إرادة وطئها، حرم عليه الاستمتاع بها حتى يستبرئها. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أوطاس قال لهم: ألا لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذلك أو غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. يبقى الأمة تستبرئ بيها معها بحيضة، فمن اشترى أمة فلا يستمتع بها حتى يتأكد من استبرائها. فقال: إذا كانت من زوات الحيض يبقى تستبرئ بكم حيضة يا جماعة؟ بحيضة واحدة. ولو كانت بكرا، ولو كانت بكرا، ولو استبرأها بائعها قبل بيعها، ولو كانت منتقلة من صبي أو امرأة، كل الكلام ده لا يكون سببا أو عبضا عن انتظارها أن تحيض حيضة واحدة. وإن كانت الأمة من ذوات الشهور، يعني إيه من ذوات الشهور؟ يعني لا تحيض أصلا، إما لأمر فيها أو لصغرها أو لكبرها، وإن كانت من ذوات الشهور فعدتها بشهر فقط، تنتظر شهر واحد. وإن كانت من ذوات الحمل فعدتها بالوضع، أن تضع حملها. وإذا اشترى زوجته يسن له أن يستبرئها، دي زوجته، عشان كده قال لنا يسن ولا يجب، لأنه هو صاحب الفراش، هو صاحب الفراش، تزوج أمة ثم اشتراها فهو صاحب فراشها، ولكن كما قال يسن، يسن أن تستبرئ شهر. وأما الأمة المزوجة أو المعتدة إذا اشتراها شخص فلا يجب استبراؤها حالا، فإن زالت الزوجية وانتهت العدة كأن طلقت الأمة قبل الدخول أو بعد الدخول وانقضت العدة وجب الاستبراء حينئذ. ده كلام خطير أوي. يبقى الاستبراء بيتعلق باستبراء الأمة، إنما العدة بتاعة الزوجة والأمة مع بعض، هو بيتكلم عن حكم من اشترى أمة أو تملك أمة بأي سبب من أسباب التملك، بالشراء، بالهبة، بالإرث، بأي حاجة، بأي وسيلة من الوسائل. فقال لنا إن هذه المرأة إن كانت حامل فلا بد أن تستبرئ بوضع حملها، وإن كانت تحيض فتستبرئه بحيضة، وإن كانت من زوات الشهور تستبرئ بي يا جماعة بشهر. جميل. ثم قال بعد ذلك، قال فإن تزوج أو إن تملك امرأته، يعني سورة المسألة كان متزوجا من أم، كان متزوجا من أم ثم اشترى، فالفراش له ولا يجب عليه أن ينتظر مدة الاستبراء، ولكن يسن للحديث، يسن، فجعلها من باب الاستحباب ولم يجعلها من باب الوجوب لأنه صاحب الفراش. طيب، لو كانت هذه الأمة عند امرأة، يعني لا يتصور أن يطأها صاحبها، هل أيضا تستبرئ؟ نعم. لو كانت عند صغير لا يطيق النكاح، نعم. لو كانت هذه المرأة متزوجة، يبقى في الحالة دي يا جماعة، أو طلقت متزوجة فطلقت، يبقى في الحالة دي قال لي يا جماعة، قال لي هذه المرأة بداية حتنتظر مدة العدة، فإذا منقضت تستبرئ بعد ذلك بحيض. هذا هو الكلام، وده كلام خطير جدا. قال وأما الأمة المزوجة أو المعتدة، المعتدة الزائد بموت زوجها بطلاقها، إذا اشتراها شخص فلا يجب استبراؤها حالا. ما ليعمل إيه؟ فإذا زالت الزوجية والعد، طلقت مثلا، طلقت قبل الدخول أو بعد الدخول، بننتظر يا جماعة انتهاء العدة ثم بعد ذلك يجب الاستبراء بعد ذلك. وإذا مات سيد أم الولد وليست في زوجية ولا عدة نكاح، إذا مات سيد أم الولد، طبعا هتعتق بذلك، ليه؟ تاني بتقولي ان الرحم خلى من حمل، استئناسا بالحديث، استئناسا بالحديث، ما قلناش يجب، يعني ان وطأها بعد ان تملكها لا شيء عليه، لانه هو صاحب الايه، صاحب الفراش، خلاص، ولا احتياط في مسألة الرحم. ولكن للحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال الحامل تضع حملها والحائل تستبرئ به بحيضة، فهو استئناسا بالحديث قالوا استحباب. هنا في نقطة مهمة أوي يا جماعة، قضية الحمل من زنا، إذا كانت زوجته، خلينا مع الزوجة الأول، إذا علم الرجل أن امرأته زنت، عند الشافعية أن هذا المني مني هدر، ماء هدر لا قيمة له، وعندهم قاعدة أن الحلال لا أن الحرام لا يحرم الحلال، فلا تستبرئ لذلك، لا تستبرئ لذلك، ويتمتع بها زوجها حتى وإن ثبت الحمل من زنا، فالولد ليس له ولكن المرأة له يستمتع بها. خلافا للإمام أحمد، هذا كلام مال للإمام أبي حنيفة أيضا، ولكن عنده تفصيل في مسألة الحمل، لو ثبت الحمل يصح العقد ولكن لا يستمتع بها حتى تلد. عند أحمد ومالك الوضع يختلف، طالما حدث الزنا فلا بد من استبراء الرحم حتى لو كانت متزوجة. لو كانت متزوجة وزنت وسامحها الزوج كما قالوا لا بد من استبراء الرحم يا جماعة، لازم يبقى في استبراء للرحم. أما إن كانت غير ذلك، امرأة زنت وتقدم للزواج منها رجل، لا بد أن ينتظر مدة استبراء الرحم. واختلف الحقيقة في شأن الحرة، هل تستبرئ بحيضة أو تستبرئ بعدة كاملة؟ ده كان محل الخلاف عنده. طيب، إذا مات سيد أم الولد استبرأت حتما، يعني وجوبا استبرأت نفسها كالأمة، أي فيكون استبراؤها بشهر إن كانت من زوات الأشهر، وإلا فبحيضة إن كانت من ذوات الأقراء. ولو استبرأ السيد أمته الموطوءة ثم أعتقها فلا استبراء عليها، ولها أن تتزوج في الحال. هو اللي هيتجوزها يا جماعة. لو استبرأ السيد أمته الموطوءة ثم أعتقها فلا استبراء عليها، ولها أن تتزوج في الحال. يقصد إيه يا جماعة؟ هو بيقول لي هنا، بيقول لي لو استبرأ السيد أمته الموطوءة طالما وطأها فالاستبراء بيكون بإيه؟ بحيضة. ثم أعتقها فلا استبراء عليها، خلاص، ولها أن تتزوج في الحال. هذا ظاهره تعارض مع الجزء اللي فوق، إنه حتى لو أنها استبرأت عند التاجر، خلاص خلي بالكم عند التاجر، لأن التاجر من مصلحته أن يدلس، فأخذنا ذلك احتياطا. أما عند السيد الذي أعتقها فقوله مصدق لعدم وجود مصلحة، عشان كده جاز أن تتزوج في الحال. هذا الباب إنما يتعلق باستبراء الأمة، استبراء الأمة. نعم نعم. لا، هي هتستبرئ بس. الاستبراء فقط، العدة تكون من طلاق. العدة من طلاق، هيبقى على طول العدة بتاعتنا عدة، هتبقى شهرين، أو يعني الخلاف اللي ورد شهر ونص أو شهرين أو ثلاث شهور، الخلاف اللي احنا ذكرناه المرة اللي فاتت. نعم. إذا أعتقت فصارت، إذا تزوجت بعد ذلك تعامل معاملة الحر. أعتقها تستبرئ بحيض بس، لأنها كانت أمة، تستبرئ بحيض. فصل في أحكام الرضاعة. الرضاع والرضاع بالفتح والكسر. نعم. إذا اتفقوا على ذلك، إذا اتفقوا على أنه لا خيار، خلاص. بفتح الراء وبكسرها. والرضاع لغة اسم لمص الثدي وشرب لبنه، وشرعا وصول لبن آدمية مخصوصة لجوف آدمي مخصوص على وجه مخصوص. لازم اللبن يكون لآدمي، يصل للجوف سواء كان بمص الثدي أو بدون ذلك. فإن كان اللبن ليس لآدمية يبقى ما ينفعش، لا يثبت أحكام، لا تثبت أحكام الرضاعة. طبعا بشروط مخصوصة أو على وجه مخصوص هتيجي الشروط دي كلها. وإنما يثبت الرضاع بلبن امرأة حية بلغت 9 سنين قمرية بكرا كانت أو ثيبا خلية كانت أو مزوجة. دي مهمة. يبقى الرضاع بيثبت بلبن امرأة، يعني لبن لرجل ما ينفعش، لجاموسة ما ينفعش، حية يبقى لميتة ما تنفعش، ولا بد أن تكون بالغة وأقل سن البلوغ كم يا جماعة؟ 9. يبقى لو عندها 3 سنين 4 سنين 5 سنين ما ينفعش، والحساب بالشهور العربية. فقال 9 سنين قمرية سواء كانت بكر أو كانت ثيب خلية من الزواج أو من النكاح أو مزوج. مش هي دي القضية عندي. يعني عايز تقول إن البكر ممكن ينزل من ثديها لبن؟ نعم ممكن. طب إزاي؟ حاليا يا جماعة عاملين نظام غريب قوي. المرأة اللي عايزة تتبنى بنت أو ولد وعايزة ترضعها عشان يعني يثبت أحكام الرضاع، تتناول بعض العقاقير تؤدي إلى إنزال اللبن من الثدي. الموضوع ده منتشر، وبالتالي إذا أرضعتها صارت أما أو أما له أو لها. هي المشكلة هل هذا اللبن لبن الفحل فتثبت الحرمة بالنسبة للرجل، ولا هذا لا دخل للفحل في هذا اللبن؟ هذه المشكلة. لبن الفحل الذي يجري في ثدي المرأة بسبب الحمل، فهذا أصله الرجل. إنما اللبن هنا ليس أصله يا جماعة الرجل، تبقى هنا المشكلة بس. وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا سواء شرب منها يعني من ثديها في حياتها أو بعد موتها، إزاي؟ يعني اللبن بتاعها خدناه وحطيناه في التلاجة وماتت الست دي ورضعناه للولد، مش رضعت أو رضع منها وهي ميتة، لا، ده اللبن كنا خدناه ورضعناه بعد كده. قال سواء شرب منها اللبن في حياتها أو بعد موتها وكان محلوبا في حياتها. اللبن ده لازم يكون محلوب حال الحياة. صار الرضيع ولدا لها بشرطين، أحدهما أن يكون له دون الحولين بالأهل. ربنا بيقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، إنما الرضاعة في الصغر. يبقى يشترط الشرط الأول أن الولد يكون دون الحولين. ابتداؤهما من تمام انفصال الرضيع، انفصال الرضيع من بطن أمه يعني، خلاص كده. ومن بلغ 2 سنين لا يؤثر ارتضاعه تحريما. اللي حيصل 2 سنين، 2 سنين ويوم رضع بعد 2 سنين لا تثبت الحرمة، لا تثبت الحرمة. هذا كلام غالب أهل العلم خلافا لأبي حنيفة اللي قال 2 سنين و6 شهور. جابها منين؟ قال وحمله وفصاله كم يا جماعة؟ 30 شهر. 30 دول كم يعني؟ 2.5 سنين. الجمهور أخذوا بتفسير حمله خلاص وفصاله 2 سنين رضاعة و6 شهور حمل، وقالوا أقل الحمل 6 شهور. وده كلام عليه. أبو حنيفة قال لا، وحمله وفصاله، أي أن حمله أي الحمل قد يصل إلى 2 سنة و6 شهور، 30 شهر. يبقى حمله 30 شهر وفصاله برضو 30 شهر، وعشان كده بيقول 2 سنة و6 شهور يا جماعة. الشرط الثاني أن ترضعه أي المرضعة 5 رضعات متفرقات واصلة إلى جوف الرضيع. طب الرضعة ديت الضابط فيها إيه؟ قال للعرف، من العرف يقول إن دي رضعة، فما قضى العرف بكونه رضعة أو رضعات اعتبر وإلا فلا. فلو قطع الرضيع الارتضاع بين كل من 5 إعرادا عن الثدي تعدد الإرضاع، يعني هي بترضعه رضع شوية وبعدين مرضى الشر، وبعد 5 دقائق أو 10 دقائق رضع تاني، وبعد فترة انفصال رضع تاني، وده تعدد. إنما طلع بق ودخل بق تاني لا يعد ذلك مرات متعددة. فالعرف هو الذي يحدد أن هذه مرة وهذه مرة. ويصير زوجها أي المرضع أبا له أي الرضيع، لأنه صاحب الإيه يا جماعة زي ما قلناها صاحب الله. ويحرم على المرضع التزوج إليها وإلى كل من ناسبها أو انتسب إليها بنسب أو رضاع. يعني الولد اللي رضع يحرم عليه أن يتزوج من المرأة التي أرضعت، ومن بناتها، ومن إخوانها، مش كده يا جماعة؟ يعني 7 بتوع النسب حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، خلاص هم دول يا جماعة، هم دول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ويحرم عليها أي المرضعة التزوج إلى المرضع وولده، إذا كانت بنت يا جماعة، أو يحرم عليها يعني المرضعة أن تتزوج من الولد المرض الذي رضع منه ومن ولده، لأن صارت له أما ولهم جدة، ومن انتسب إليه وإن علا، دون من كان في درجته، أي الرضيع كإخوته الذين لم يرضعوا معه. يعني واحدة أرضعت ولد، إخوته ما رضعوش، أي ولد من دول ممكن يتجوز، أو يتجوز بنت من بناتها، ما فيش مشاكل، طالما ما رضعش يباح له أن يتزوج منه، دون من كان في درجته أي درجة الرضيع كإخوته الذين لم يرضعوا معه، أو أعلى أي دون من كان أعلى طبقة منه كأعمامه وهكذا. وتقدم في فصل محرمات النكاح ما يحرم بالنسب والرضاع مفصلا، فارجع إليه. نعم. نعم تاني. لأن هنا في نسب بينهم، ما احنا قلنا هنا خلي بالك قال وإلى كل من ناسبها بنسب أو إيه أو رضا. ماشي يا عم الشيخ؟ نعم تفضل. رضاع الكبير، رضاع الكبير من المسائل التي حدث فيها خلاف بين أهل العلم، الحادثة ثابتة وصحيحة أن النبي أمر سهلة بإرضاع سالم وكان كبير. طيب دي كانت القصة. اختلفوا على أقوال 3، منهم من قال ذلك يصح، وهذا ما ذهب إليه الظاهري ابن حزم. ومنهم من قال أن هذا لا يصح، وحملوا القصة على واقعة عين، وقالوا أن الأمر في خصوص بهذه الأسرة وهذه المرأة ولا يتعدى ذلك، ولكن الحرمة تثبت كما قلنا أن يكون الرضاع في سن الصغر دون سن الكبر، وهذا قول الجمهور، وده قول كثير من الصحابة سوى عائشة. قول الثالث، وده قول جيد وذهب إليه ابن تيمية ومن قال بقوله، إلى أن هذه القصة تحمل على رفع الحرج، فإن وجد الحرج كانت المسألة، وإن لم توجد أو توجد الحاجة إليه فإن الحرمة ثابتة. القاعدة العامة حرمة إلا إذا وجدت الضرورة أو الحاجة أو الحرج، يبقى يرفع ولا يرفع إلا بهذه الحالة فنطبقها، وتكلمنا فيها تفصيليا قبل ذلك. إذا مات شخص عليه أيام من رمضان، هل أصوم عنه وأجمع بين نية الفرض والسنة؟ إذا مات وعليه أيام، عندنا حالتين: من مات في مرضه فهذا لا قضاء عليه، رجل ظل مريضا إلى أن مات، وإن كان مريضا لفترات لسنوات ويقضى عنه بالإطعام يبقى نطعم عنه. أما إذا برئ من مرضه ولم يقضي فعلى وليه أن يصوم عنه. لماذا لو بكر تنتظر شهرا وهي ليست لها عدة؟ احنا بنتكلم على الأمة، يعني الأحكام اللي احنا قلناها تتعلق بالأمة. تنتظر لأن النبي لم يفرق، قال أن الحامل تنتظر إلى أن تضع حملها، والحائل يعني التي ليست بحامل تستبرئ بحيض. المتزوجة قال تجلس العدة ثم فترة الاستبراء. لماذا مدتين؟ المدة الأولى حق العدة، هذه طلقت أو مات عنها زوجها، يبقى تنتظر الفترة دي كلها، إذا ما انتهت يبقى تقضي بشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضح، قسم لنا تقسيم بدون تفصيل، قال الحامل تضع حملها لاستبراء يكون بوضع الحمل، والحائض حتضع أو تستبرئ بعدة بشهر أو بحيضة. يبقى معنى ذلك كل من ليست حامل إذا كانت بكر تأخذ الشهر وانتهينا، إذا أعتقت حتأخذ الشهر، إنما المطلقة دي لها عدة خاصة بالطلاق. هناك فتاتين أسلمتا وهما في سن قاصر، قال شيخ الأزهر أن القاصرات لا يجوز إسلامهم، وقال إن هذا قول الشافعي في إسلام القاصرات. الأخ ولاء يا جماعة بيسألكم الدعاء لأمه، يعني شفاها الله تعالى وعافاها. هذه مسألة كبيرة يا جماعة في حكم قبول، في حكم قبول إسلام الصغير، الصغير مش القاصر، فرق بين القاصر، فرق بين الصغير الذي لم يبلغ. هو هنا لبس على الناس، فرق بين الصغير الذي لم يبلغ، وفرق بين الصغير ولكن الذي بلغ. فالقاصر وفق القانون المصري ممكن تكون بالغة ولكنها لم تصل إلى سن الرشد، إنما المسألة التي ناقشها العلماء في قبول إسلام الصغير أو عدم قبوله، وخلاف بين العلماء في صحة هذا أو أن يؤجل إلى أن يبلغ. امرأة زوجها عقيم، فاشترت من بنك الأجنة مني وحملت، هل تعد زانية؟ لا، هي لا تعد زانية لأنها جهلة، لأن هنا الزنا هو إدخال من ذكر الرجل في فرج المرأة، هذا لم يحدث، ولكن هذا الفعل الولد لا ينسب لها، الولد هذا لا ينسب لها، لأن هذا المني لغيره، لغير زوجها، فهذا أمر خطير ينبغي أو يكون على وجه التحريم، هذا يكون على وجه التحريم. هل يجوز الجمع بين نية الفرض والسنة في القضاء في الصيام؟ يعني نجمع نية الفرض والسنة، هذا قول لبعض أهل العلم، عشان كده أجازوا حتى صيام الستة من شوال جمعا بين الاثنين، هذا قول، وقال بذلك الخطيب الشربيني، وهذا قول أيضا الرملي. ها، في سؤال تاني يا جماعة؟ والله الولد كبير دلوقتي، إن فعل هي أمه من الرضاعة، إن فعل رفعا لهذا الحرج ما فيش مشاكل، وهذا قول بعض الناس يعني، ولكن إن وجد له مخرج خلاص، إذا كان الولد بيروح المدرسة بينزل في إيديه وبيرجع في إيديه ما فيش مشاكل، يعني إذا لم تحل هذه المشكلة إلا بهذه لا حرج إطلاقا إن شاء الله. طيب، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.